العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال بعض الناقدين إن هذه الأبيات التي أصغينا إليها الآن والتي منها إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، إنما قالها أبو فراس الحمداني في مدح سيف الدولة، وكأنه ينتقد إنشاد المنشدين لهذه الأبيات في معرض الثناء على الله عز وجل أو في معرض ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن أبا فراس الحمداني أخطأ والمنشدون صححوا له خطأ، فهذه الأبيات لا تقال لأبي لا تقال لسيف الدولة. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، والله لا يقال هذا إلا للخالق الأوحد سبحانه وتعالى. وسواء قال أبو فراس الحمداني هذا الكلام لمخلوق مخطئا أو قاله لخالق مصيبا، فإننا لنشكر الإخوة المنشدين الذين صححوا توجه هذا الخطاب أو توجيه هذا الخطاب إلى من يليق به. كيف يمكن أن يوجه هذا الكلام إلى إنسان لقد ذاب كلي في رضاك لي الهنا وبدل فقري في تجليك بالغنى، فأنت هو الموجود حقا ولا أنا؟ أيقال هذا الكلام لمخلوق؟ لكن هذه ظاهرة معروفة، كثيرا ما يتيه المحب عن محبوبه الحقيقي، يقف أمام المرآة التي تعكس نور الشمس فيغازل المرآة بدلا من أن يتوجه إلى الشمس الحقيقية. كثيرا ما يقف الإنسان أمام صورة مما أبدعه الخالق سبحانه وتعالى فيحبس أنظاره عند هذه الصورة فيصبح سجين هذه الصورة وينسى مصوره، فيوجه الكلام في وهمه إلى الصورة، والحقيقة أن الكلام موجه إلى المصور تماما، كالإنسان الذي يوجه حديثه إلى المرآة التي تتلألأ، والحقيقة أن المرآة لم تتلألأ بنور نبع من داخلها ولكن المرآة عكست ضوء الشمس. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة، وإذا أمعنا فيها وجدنا أن مشاعر الحب كلها هي في أصلها لمن يستأهل هذا الحب وهو الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لكم ولعلها تجربة صادقة، ما من إنسان مطيعا كان أو عاصيا، مستقيما كان أو منحرفا، برا كان أو فاجرا، إلا وقلبه ينبض بالحب للخالق الأوحد سبحانه وتعالى. قد لا يكتشف شعوره وقد لا يكتشف نسبة هذا الشعور، لكن ليس بينه وبين أن يعلم هذا إلا لفتة صغيرة، بل ما أسرع ما يتنبه إلى الحقيقة عندما تأتي هزة من الهزات، وعندما تنتابه حالة عارضة، عندئذ يعلم أن حنينه لمولاه الأوحد وأن حبه المبرح لخالقه سبحانه وتعالى، ولكن خضم هذا الكون يجعله كأنه قد تاه عنه. في هذه الحالة يقع شيء من التعارض، بين الإنسان الذي يكتشف أن حبه لربه وأن ولاءه لخالقه وبين سلوكه. وأنا أضرب المثل بنفسي ولا أتحدث عن غيري. عندما أعود إلى قلبي ما يستطيع أحد أن يكذب شعوري، والله الذي لا إله إلا هو، إن فؤادي هذا لا ينبض بحب الله وأنا أعلم. وكيف لا ينبض قلبي بحب الله وهذا القلب صنعة من يحب؟ كيف؟ نعم، هذه حقيقة أشعر بها، ولكني عندما أنظر إلى سلوكي وأقارن بين هذا الشعور النابض في كياني والذي أحس به تماما وبين ثمرات الحب التي يجب أن تتجلى في حياتي، أجد بعد الشقة بين شعور الحب وبين السلوك. هذا الإنسان الذي يتجه قلبه بالحب الحقيقي لله ينبغي أن لا يذكر غيره، ينبغي أن لا يعطي ولاءه لغيره، ينبغي أن لا يجده مولاه الذي يحبه حيث نهاه، وينبغي أن لا يفقده حيث أمره، وينبغي أن لا تكون للدنيا في قلبه مثقال ذرة من حب. كيف؟ كيف أقول أنا أحب الله عز وجل وأنا صادق فيها، لكنني في الوقت ذاته أجدني متطوحا في حب الشهوات والأهواء والملاذ؟ أجد الدنيا إذا رقصت من حولي شعرت بالسعادة التي لا تحد، وإذا غربت هذه الدنيا عن بصري أو بصيرتي رأيت الهم قد أحاط بفؤادي. طيب كيف يمكن أن يتفق هذا مع ما أشعر به من الحب؟ هذه حالة عندما تنتابني أشعر بالخجل، أشعر بالخجل من الله عز وجل، وأجدني أكرر مع الشاعر قولها: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وكأنني أدعي شيئا لم أبلغ إلى شأوه البعيد، وأذكر قول البوصيري: والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. بل أنا أقول لكم كثيرا ما جلست أفكر ما الحكمة يا رب، وجهت قلوب عبادك إلى حبك، حتى العاصي يحبونك لو أمعنوا النظر في نفوسهم والإصغاء إلى نبضات قلوبهم، ولكنك تركتهم مع الدنيا وشهواتها، سلطت عليهم عدوا من أنفسهم، سلطت عليهم عدوا من غرائزهم، سلطت عليهم عدوا من الشياطين الذين من حولهم. وإذا بهؤلاء الناس قد غلبوا أمام حشود هذه الأعداء ولم يستطع سلاح الحب أن ينتشله من بين أيديهم، لماذا؟ هديت بعد ذلك إلى الحكمة. هل تعلمون ما هي الحكمة أيها الإخوة؟ عندما أجد فؤادي يتجه بالحب إلى الله، وعندما أجد غريزتي تنحط إلى الدنيا وشهواتها، ويقوم الصراع بين القلب الذي أحب مولاه الأوحد وبين الغرائز التي اثاقلت إلى الأرض، عند هذا التناقض ينقدع معنى الالتجاء إلى الله، ينقدع معنى التذلل على أعتاب الله عز وجل. ولولا هذا التناقض لما اندفعت إلى أي تذلل أو التجاء. فأنا عندئذ أقف على أعتاب الله عز وجل لأشكو إليه ضعفي. من أين جاء الضعف وظهر؟ من التناقض العارم بين قلب صادق في حبه لله وبين غرائز طوحت بي في دنيا المعاصي والأهواء. فما الملا وما العمل؟ هنا لا سبيل إلا سبيل واحد، أن أتجلبب بجلباب الذل والضرارة لله عز وجل، وأن أقف في محراب العبودية ذليلا وقد تجردت من وهم قوتي، لا أقول من قوتي، من وهم قوتي ومن وهم طوقي وحولي، ووقفت كتلة فقر أمام الله عز وجل، أقول يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، أنا محب لك ولكن لا تغضب علي، فإن ابتعادي عنك ليس استكبارا عليك، وإنما ابتعادي عنك بسائق ضعف ركبته في فؤادي، فأنا ضعيف أحب الطاعة وأكره المعصية، ولكني لا أملك من الطوق ما يشدني إلى الدرجات العليا، لا أملك من الطوق ما ينتشلني من درك الشهوات والأهواء، لا أملك من الحول ما يحررني من تربة هذه الدنيا الآسنة، فاللهم قد جئت إليك لا إذا ببابك، أسألك أن تجعل حبي منسجما مع غرائزي، أسألك أن ترقى بشهواتي وأهوائي إلى حيث يتفق مع حبي لك. نعم أنا عاص، لكن يا رب أقول لك كما قال الشاعر: تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. فإذا وقف الإنسان هذه الوقفة بين يدي ربه عز وجل، اندفع إلى هذه الوقفة لا عن رياء ولا عن تجمل، وإنما عن تعبير صادق صادق بشعور الذل لمولاه وخالقه، وبسط يد الفقر إلى الله عز وجل يشكو إليه هذا التناقض بين حبه لربه وبين ضعفه الذي يجعله ينصاع لشهواته، فإن هذه الحال هي الغاية التي ينبغي أن يسعى إليها الإنسان، هذه الحال هي التي تسمى العبودية، أو هي التي تسمى العبودة كما قال. وكل ما يربي الرب سبحانه وتعالى عبده به إنما يأتي تسييرا له إلى تلك الغاية، إلى هذه الغاية، جعل الدنيا حبيبة إلى قلوبنا، وجعل زهراتها مهيمنة على نفوسنا، وفي الوقت ذاته جعل أفئدتنا مفطورة على حبه سبحانه وتعالى. نعم، ليقوم هذا التناقض وهذا التشاكس، ثم لم يملكنا أي قوة ذاتية لنتحرر من هذه الشهوات، كيف وهو القائل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. عندما أقرأ هذا الكلام أجد أنه لا نجاة من هذا الذي ابتلاني الله عز وجل به، لكن ما الحكمة؟ الحكمة أن ألتجئ إلى الله عز وجل فأدعوه وألوذ به في سري وجهري وأستمر على ذلك. عندئذ أولا هذا الالتجاء هو سر العبادة، وهو روحه، وهو الذي يقربك إلى الله. ثانيا هذا الالتجاء دعاء واجب يستجيبه الله سبحانه وتعالى لك، لا شك في هذا ولا ريب. وعندئذ تجد أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بقوة من لدنه بعد ضعف، ووهبك الاستقامة بعد الانحراف، وهؤلاء هم الذين عناهم البيان الإلهي بقوله خطابا لإبليس الذي تواعد وتهدد بعد أن أنظره الله عز وجل أن يأتي عباده من أيمانهم وعن شمائلهم ومن كل جهاتهم، يعني قال هذا كتاب، هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومعنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن من وقفوا في محراب العبودية لائذين مستجيرين ملتجئين يسألون ويدعون وقد تجلببوا بجلباب الفقر، إنني أعدهم أنني لن أتخلى عنهم ولن تستطيع لحاقا بهم أبدا. هذا معنى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهذا لا يعني أنهم يصبحون بهذا معصومين، لا، ولكن هؤلاء الذين يلوذون بعتاب الله عز وجل يستجيرون به من شر أنفسهم فيقبلهم الله عز وجل، فإذا زلت بهم قدم مرة أخرى استيقظت مشاعر العبودية بين جوانحهم ثانية واهتاج الندم في قلوبهم وعاد إليهم الشعور بالذل والصغار، فالتجأوا إلى الله فقبلهم الله ثانية وعفى عن ذنوبهم وعاهدوا الله عز وجل على السير على صراطه. فإذا زلت بهم القدم مرة أخرى عادوا مرة ثانية إلى محراب العبودية بصدق وأكل فؤادهم الندم والتجأوا إلى الله فغفر لهم مرة أخرى. وهكذا فإن الشيطان ما يكاد يفرح بدفعهم إلى الهاوية حتى يجد أن عبوديتهم قد انتشلتهم إلى القمة، ويبوء الشيطان بالخسران، وينتهي هؤلاء العباد بفضل لجوئهم إلى الله عز وجل إلى الحماية الرحمنية. فلنلجأ إلى الله عز وجل في المضايق أيها الإخوة، كلما رأينا أن الدنيا قد هيمنت على نفوسنا، والدنيا مهيمنة وساحرة كما قال، ولا ترياق يقي الإنسان من سحر الدنيا إلا صدق الالتجاء إلى الله. وأنا أقول دائما إن التجار هم أولى الناس بالقيام في الأسحار وبالبكاء بين يدي الله عز وجل. والله أيها الإخوة إن الخوض في ساحة الدنيا وفي التعامل معها كخوض في مكان مترك كله غبار وكله أوساخ تسفيها الريح من هنا وهنا وهناك. فإذا عاد هذا الإنسان في المساء إلى الدار كيف تكون حاله؟ تكون الأتربة قد كسته كسوتها من الفرق إلى القدم، فماذا يصنع هذا الإنسان؟ رأسا يدخل إلى الحمام ورأسا يغير نفسه من حال إلى حال ويخرج وقد انتعش، خلع حالا وارتدى حالا. تلك هي حال الإنسان الذي ابتلاه الله بأن يتعامل مع الدنيا وأرقامها وأموالها، لا بأس، لكن كن بطلا في هذه الحالة واستدر بطولتك بالالتجاء إلى الله. نعم، إذا حان وقت السحر ومهما كان سهرك طويلا قف بين يدي الله عز وجل واشكره أولا على النعم التي أفاضها عليك، ثم لذ بجناب الله عز وجل من شر هذه الدنيا. قل له يا رب إنها حية رقطة تلتف بي من الفرق إلى القدم، وأنا والله لا أستطيع إلا بتوفيقك أن أمد يدي إلى الترياق الذي فيها وأفر من السموم التي تنذرني بالهلاك. فأنت الملاذ لا ملاذ غيرك، وأنت الملجأ لا ملجأ غيرك. أريد وقد ابتليتني بهذه الدنيا وحمأتها أن تعطيني منها الخير الذي يرضيك وأن تبعدني من الشر الذي فيها والذي يسخطك عليه. إذا كان للإنسان هذه القومة في الأسحار فإن الدنيا لن تدرك، وإن أتربتها لا يمكن أن تدنو إلى قلبك بأي سوء. قد تحف بك هذه الأتربة ولكنها تكون بمعزل عن فؤادك. نعم، فلماذا لا نلجأ إلى الله حتى العاصي؟ أذكر أيها الإخوة، وقد ذكرت هذه القصة مرارا، شابا أوقفني في إحدى جهات جامعة دمشق أمام كلية الحقوق، قال لي: أنا طالب في هذه الكلية، كان طالبا في كلية التجارة، وأنا أحب أن أطيع الله وأكره أن أعصيه، وأحب الله لكنني شاب مبتلا بشهوات وأهواء، وأنا لا أستطيع أن أبتعد عن هذا الجو لأنني طالب. وشكى إلي ضعف إرادته وسلطان الشهوات المهيمن على نفسه، ماذا أصنع؟ والله إني لأخجل. وأخذ يطيل الكلام، نظرت إليه وهو يتوسل إلي وكأنه يرى في من يستطيع أن ينتشله من هلاك. ألهمني الله هذا الجواب، قلت له: انظر إلى هذا الالتجاء الذي تلتجئ به إلي، انظر إلى هذا التوسل الذي توجهه إلي، مارس هذا التوسل ذاته وهذا الالتجاء ذاته، لكن لا من خلال التوجه إلى عبد مثلي، أنا مثلك، أنا ضعيف مثلك، مارس هذا التوسل والتضرع بين يدي الله، بين يدي الله في ساعة ليس بينك وبينه فيها أحد، ناجيه بالطبيعة التي تشاء، باللغة التي تحب، قل لهم ما تشعر به نفسك ودم على هذا، وأنا كفيل وضمين أن ينجيك الله من هذا الذي تعاني منه. ذهبت الأيام ورأيت ذات يوم شابا في المسجد في حلقة الدرس الذي أجتمع مع الناس فيه كل أسبوع، وقد ترك لحية صغيرة، ولحقني بعد صلاة ليذكرني بنفسه، قال: لقد استعملت الدواء الذي حدثتني عنه، ولقد استجاب وأكرمني بما لم أكن أحتسب، حصنه الله ضد شهواته وأهوائه، وأكرمه بينبوع سعادة من حيث لا يحتسب، ينبوع طاهر زلال ليس فيه أي عكر وليس فيه أي شذوذ أو انحراف. هل هذه حالة شاذة؟ أبدا، هي ليست حالة شاذة، كلنا كذلك. هل التجأت إلى الله ثم لم يستجب الباري عز وجل؟ إطلاقا، أبدا، بشكل من الأشكال. وينبغي أن تعلم أن الدافع إلى الالتجاء الخطأ، لولا أننا خطاؤون لما التجأنا إلى الله. ومن هنا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. فبين الحب لمولانا عز وجل وهو شعور نراه بأفئدتنا، وبين الشهوات والأهواء التي تجرنا إلى الوراء، بين هذا وذاك ينقدح معنى الالتجاء ومعنى الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يفعلون لا ممن يكثرون القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من عباده أو خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أنا قلت سأتكلم جالسا حتى أطيل، ولكن أعتقد أنني أطلت أكثر مما كنت أفكر أن أطيل، والحمد لله رب العالمين.